ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. نعم، عرج بها عليه السلام حتى جاوز السبع طباق ووصل إلى مكان اسمه في طريق الأحلام. ذلك الإيمان في القدر وأنه قبض قبضتين، قال في إحداهما هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. نعم، وكل صائم لما قدر له. أهل السعادة يسترهم الله لأهل السعادة، وأهل الشقاوة يسترهم لأهل الشقاوة، عمل أهل الشقاوة. نعم. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. نعم، إثبات الحوض هذا ثابت في النصوص المتواترة، وأن له عليه الحوض في موقف القيامة يصب في ميزبة من نهر الكوثر، طوله مسافة شهر وأرضه مسافة شهر، فهو أن يعدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يغضب بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. نعم. وهو عليه السابع مشفع في المحشر، فهو عليه الشفاعة العظمى يوم القيامة عام تشفع بين الخلائق مؤمنهم وكافرهم، عامة للمؤمنين والكفار، لأنها لراحة الناس من الوقت في الحساب، ثم الشفاعة لأهل الجنة الذين لهم في دخولها، ثم الشفاعة في رفع درجة قوم من الجنة، ثم الشفاعة في قوم يستحقوا دخول النار لا يدخلوها، وفي من دخلها حتى يأخذ منها من العصاة. هذه تواترت فيها النصوص، تواترت فيها الأحاديث، ومع ذلك انكرها الخوارج والمعتزلة من جهلهم وضلالهم. نعم، أحسن الله عليك. وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. نعم، هذا صراط الميزان أثبتهم الله في كتابه، وأن الصراط صراط حسي والميزان ميزان حسي، لأن توزن فيه الأعمال والأشخاص، والصراط يمر الناس عليه على علامة جهنم، والمقتول مات بأجله، هذا هو الصراط. إن الله تعالى قدر الأجل، خلاف المعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش انفد أجله، هذا باطل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث. وليلة النصف وعشية عرفة. أحسن الله إليك. وإما نعتقد أبو عبد الله بن خفيف. نعم، أحسن الله إليك. أبو عبد الله بن خفيف. نعم. وإما نعتقد أن العلماء المالكية ذكر أحسن الله إليك مالكية وما ذكر قال عفى الله عنك محمد بن خفيف الضبي الفارسي الشيرازي أبو عبد الله من مشايخ الصوفية، وقد رحل وحج مرارا، درس على الأشعري، له مؤلفات كثيرة. قال أبو العباس الفسوي: صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد، وانتفع به جماعة صاروا أئمة يقتدى بهم، وعمر حتى عم نفسه البلدان. وقال الذهبي عنه: قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسنن، ومتع بطول العمر في الطاعة، ولد حوالي سنة 68 و200، وتوفي سنة 71 و300. من مؤلفاته الوصية: العقيدة أو المعتقد، كتاب الاقتصاد. ما ذكر الصوفي يعني المزهال. نعم. وإما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث. نعم، وهذا رواه الشيخ وأصحاب السنة، وهم من الحديث المتواتر، نزول الرب، وهم من الصفات لا تليق بالله جلال الله وعظمته لا يكيف. نعم، كثير الصفات. نعم. وليلة النصف، وهذا صحيح، ليلة النصف من شعبان، هذا قول ضعيف، والحديث التي فيها فاطمة أو ضعيفة جدا. ليلة نصف شعبان ليلة نصف كفاية ليلة نصف وغيره كل ليلة ما تختصر ليلة النصف لا ما ليس له قصد. بعضهم قال إنها ليلة القدر قال وهم تخصص في قيام الخاصة باحتفالات الخاصة أو بأذكار الخاصة يقرأ فيها يصلي فيها 12 ركعة في الركعة الرفع يقول هو الله حتى 3 مرة والفاتحة كذا 10 مرات كلها لم يبدع ليس له قصد صوب أنها ما تخص. الشيخ رحمه الله ينقل عن غيره قصد من ذلك يبين اعتقد أهل السنة والجماعة وقد يكون في بعض ما ينقل على الحرات ولا قصد يرد على هذا وبين هذا رحمه الله فهو ما أراد أن يتتبع يعني بعض الأقوال الضعيفة إنما قصده من ذلك أن ينقل نقول تؤيد اعتقد أهل السنة والجماعة الصفات النزول وكذا أما فيما أخطأ فيه مسألة فرعية فيه بس نزول النص ليلة النص هذا قول ضعيف. نعم لا ثلاث خاصة ليلة النص من شيء ولا يخص يومها بالصيام بين الأيام. نعم إن الله وعشية عرفة. نعم هذا ثابت عشية عرفة مباهي بأهل الموقف الملائكة. نعم وذكر الحديث في ذلك قال ولا اعتقد أن الله كلم موسى تكليما. نعم هذا كلام كلام الله. نعم نص القرآن الكريم. نعم ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. نعم وقد أنكر الجعد بن درهم هاتين الصفتين وأول من حفظ عنه في الإسلام نفس الصفات الجعد بن درهم وكان إن كان أنكر صفتين فالخلة والتكليم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فضحى به خالد بن عبد الله الفهري أمير العراق والمشرق الواسع قتله وكان هذا من كثر من علماء زمانه كان أكثرهم من التابعين شكره العلماء على هذا على قتله يوم العيد يوم عيد الأضحى وهو اللي يخطب بالناس صلى بالناس ثم خطب وقد أتى بجعد مقيد في أصل المنبر ثم نزل يأخذ خطبة قال آخر خطبة العيد قال ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فإني مرحم بالجعد بن عبد الهاب فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم الخليل ولم يكن لموسى تكليما ثم نزل وأخذ السكين وذبح الشاش في أصل المنبر أمام الناس رحمه الله وشكره العلماء وأثنوا عليه من ذلك من طيب قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرآن قال ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى تكليما يعني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. نعم قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. نعم الجهمية فسروا الخلة بالفقر خليلا يعني فقير وهذا من أبطل البعض لأن هذا وصف عام حتى وصفنا فقيرا كل شيء ما يكون هناك مزية للخليلين تفسير الخلة بالفقر هذا وصف عام لجميع المخلوقات كلها فقيرة المؤمنون والكفار كلهم فقراء الى الله تفسير الخله بالفقر تفسير الجهميه هذا من ابطل الباطل. نعم الخله وصف يقول وهي نهايه المحبه والكمال غير الفقر. نعم ونعتقد ان الله تعالى خص محمدا دعمهم شبهات الجهميه يقولون ان الخله المحبه تحتاج الى مناسبه بين المحب والمحبوب وليس هناك مناسبه بين الرب بين وهو قديم والمخلوق وهو حادث توجب المحبه لكن هذا من أفضل أعظم مناسبة بين عبد ورب فالله تعالى مربي عباده وجدهم خالقهم ربهم وهم عبيده يعبدونه وتضرعون إليه هذه أعظم مناسبة كيف يقال ما هي مناسبة. نعم لكن الجهمية من أجهل الناس. نعم أحسن الله ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. نعم وهذا كذلك هذا قول لبعض العلماء أن محمد خصه الله بالرؤية بمعنى أنه رأى ربه بعين رأسه في السماء ليلة المعراج والصواب أنه لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رأى بعين قلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فرأيت ربك لما سافى نور أن أراه وفي رواية حجابه النور لو كشفه حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه من تيره بصره من خلقه ومحمد خلقه ولقول الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب. الله تعالى كلمه من وراء حجاب هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. وما ورد في هذا من الاثار الصحابه وغيرهم فما فيه اثبات الرؤيه فهو محمول على رؤيه القلب. وما ورد من اثار المحمول على نفس الرؤيه مراد على نفس الرؤيه بالظهر. وهذا هو الصواب وبهذا تجتمع الادله كما حق هذا ابو العباس بن تيميه وغيره. نعم. فالقول بان النبي رايه هذا قول ضعيف. والقول لبعض العلماء اختاره محمد بن خفيف اختار ان النبي له الرؤيه. قال بعضهم الرؤيه لمحمد والخله لابراهيم والتكليم لموسى. كل واحد له خصوصيه. والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم شارك ابراهيم في الخله فهو خير الله. وشارك ابراهيم في التكليم تكلمه الله وراء الحجاب لا يكفي وراءه. واما الرؤيه فالصواب انه لم يره احد لا يستطيع احد يراه في الدنيا. ولما سال ابراهيم موسى الرؤيه في الدنيا قال والله ان تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل تدكك الجبل وصعق موسى لما قال سبحانه تبت اليك وانا اول المؤمنين انه لا يراك احد في الدنيا الا بعد ولا جبل الا تدكك. ما يستطيع الناس ما يستطيع من البشر الملائكة وغيره من المخلوقين أن يراه في الدنيا. لكن في يوم القيامة الآخرة ينشئ الله الناس تنشئة قوية وتقوى أبصارهم فيستطيعون الثبوت برؤية الله. أما في الدنيا ما يستطيع الثبات ولهذا الجبل ما استطاع تكتكتك. نعم هذا قول ضعيف. المنام غير المنام. نعم قلت المنام ثابت قال شيخ الاسلام جميع الطائفه تثبت الرؤيه في المنام الا الجهميه من شده انكاره حتى انكر الرؤيه في المنام. نعم ونعتقد ان الله تعالى المقصود الخفيه الرؤيه للنبي في اللقظه ليس المراه وانه راه بعين راسه فهذا ضعيف. نعم هذا ثابت وشيخ الاسلام جميع الطائفه تثبتها الا الجهميه لكن يراها يقول يراها على حسب اعتقاده ويلزم من ذلك التشبيه. إذا كان اعتقاده في رب اعتقاد حسن رأى في صورة حسن وإذا كان اعتقاده سيء رأى رؤيته في صورة مماثلة لاعتقاده ولزم ذلك التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة. نعم قد على حسب اعتقاده. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم أما اتخذ خليلا نعم أما الرؤية فصابنه لبغض بعين رأسه فإن الله بعين رأسه. نعم ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية. نعم لا شك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر يوما وليلة للمقيم. نعم هذا أدخل في كتب العقائد لأن الرافضة أنكروا مسح الخفين وإلا هذه مسألة فرعية لكن العلماء يذكرون في كتب العقائد للرد على الرافضة الذين يرون ينكرون مسح الخفين وينكرون غسل الرجلين. يقولون الرجلان في الوضوء تمسحان واجب مسح ظهور القدم وإذا كان الخفان وجب خلعهما ونزعهما ومسح ظهور القدم هذا من أفضل البعض ولهذا ذكر العلماء في كتب العقائد الرد على الرافضة. نعم ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. هذا هو معتقد السنة والجماعة الصبر على السلطان وجور السلطان وعدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو فعلوا المعاصي والظلم إلا إذا وجد الكفر الصريح مع القدرة والاستطاعة. إذا وجد الكفر ومع وجود البديل كفر كفرا صريحا واضحا لا برهان له كما في الحديث الاخر الا ان ترى كفرا بواحد عندكم من الله برهان جاز الخروج بشرطه. الشرط الاول وجود البديل يزال الكافر ويؤتى بدل المسلم. اما اذا كان يزال الكافر ويؤتى بدل الكافر ما حصل مقصود. والثاني القدره فان عجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا الى وجهه اما المعاصي والظلم والجور فلا يجوز الخروج. عقد السنه والجماعه ان الخروج من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا فهو فليصبر، فإنه من فارق جماعة صبرا فمات فميتته جاهلا. فخذ عورة الأمور وكبائر الذنوب لا يجوز، ولأن الخروج على ولاة الأمور في المعاصي يترتب عليه مفسدة أكبر. إذا كان الإنسان بعض الناس ينكر على ولاة الأمور، مثلا الظلم ظلم بعض الناس، القتل بعض الناس، أو سجن بعض الناس، أو عدم توزيع المال، أو ما أشبه ذلك، ولكن ماذا يحصل من الخروج عليه؟ فراق الدماء، وتنتهك الأعراض، وتسلط الأعداء، وتختل الأمن، ويختل الاقتصاد والزراعة والتجارة والدراسة، تختل الأمور كلها، وتأتي فتن تقضي على الأخر واليابس. أي هذا الفتن والجور والمعصية أيهما أعظم؟ الجور والمعصية فصلة صغرى، وهذه فصلة متعددة. ولهذا جاء الإسلام بالمنع، ولهذا قال نعتقد يعني نحن هذا السنة والجماعة نعتقد الصبر على السلطان ما داموا جمع الصلاة والجمع والأعياد، يعني ما كانوا ما داموا مؤمنين موحد. قل الصبر على من قريش، يعني هذا إذا كان الاختيار للمسلمين اختاروا من قريش، تقول الأئمة من قريش، ولما ثبت في الصحيحين أن قال لا يزال هذا الأمر يعني في قريش، وفي لفظ ما بقي منه اثنان ما أقام الدين، يعني ما داموا في مولد فيكون الأمر فيهم والولاية فيهم ما داموا في مولد. أما إذا لم يقيموا الدين ولم يزالوا يقيموا الدين اختاروا من غيره، وهذا إذا كان الاختيار المسلمين كما اختار الصحابة أبا بكر من قريش، ثم عمر من قريش، ثم عثمان من قريش، ثم علي من قريش. هذا إذا كان اختيار المسلمين. أما إذا غلبهم بسيفه وقوته وسلطانه ثبت له الولاية ولو كان عبد حبشي، كما في الحديث أمر للخليع أن أسلم وطيب وإن كان عبد حبشيا مجدع على طرف قطع اليدين والرجلين تثبت له الولاية بالقوة والغلبة. فالخلافة تثبت واحد من الاختيار والانتخاب كما في خلافة الصديق وعثمان، والثاني بولاية العهد في الخلفاء السابق كما عهد الصديق لعمر، والثالث القوة والغلبة. ولا ثبت الخلافة بالاختيار والانتخاب إلا في زمن الخلفاء الراشدين، أما بعدها كلها بقوة والغلبة، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، والأتراك، وما بعدها كلها بقوة والغلبة إلى الآن. هذا إذا كان اختيار المسلمين يختارون من قريش، يختارون من المسلمين. أما إذا كان هو الاختيار لهم وغلبهم بقوة وسيف وسلطان ثبت له خلافة ووجب السمع له والطاعة وحرم على الخروج عليه، إلا إذا كفر كفرا صريحا كما في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحد، قال السمع والطاعة في الأبواب في صحيح مسلم، قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم من الله فيه برهان. بهذا الخير كفر موصوف إلى توقع كفر بواح عندكم الله سبحانه مع القدرة ومع وجود البديل. نعم. ومن هنا يتبين أن الخروج على ولاة الأمور هذا من بالمعاصي، أن هذا من طريقة أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة، هم يخرجوا على ولاة الأمور. الخوارج يخرجوا على ولاة الأمور بالمعاصي، إذا عصى عندهم كفر وخلد في النار ووجب قتله لأنه خلد في النار. ولا معتزلة يرون الخروج على الأمور بالمعاصي لأن هذا من أمر المعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر ستر تحتها الخروج على الأمور بالمعاصي. والرافضة يخرج على الأمور بالمعاصي لأنهم لا يرون الإمام إلا الإمام المعصوم، والإمام المعصوم هو الأئمة الاثنى عشر نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصح الإمامة يجب الخروج عليه. أما أهل السنة فيخالفون الخوارج والمعتزلة والرافضة، يرون الصبر على ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بالمعاصي. نعم. ولهذا قرأت المؤلف رحمه الله الصبر. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. نعم. والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. كذا الجهاد ماض مع ولاة الأمور أبرار كانوا تجار إلى يوم القيامة. إيش بعده؟ والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. نعم كذلك الصلاة حيث ينادى لها واجب، يجب صلى ما خلف خلف ولاة الأمور الجمعة والجماعة إذا لم يكن كمان، أما إذا كان عذر من الأعذار فلا. مش بعده؟ والتراويح سنة. اتفق. نعم. يعني سواء كان جائرا او عاجلا وليدا يجب السمع والطاعه وعدم الخروج عليه. هذا المعنى. نعم سمع. الجواز اجل مع القدره والاستطاعه. بل قد الوجوب اذا وجد القدره والاستطاعه والبديل لكن هذا صعب التحقق. اما مثل الحكومات العسكريه الجمهوريه انقلاب تروح تذهب دوله كافره وتذهب دوله كافره ما حصل بقى. ما في فرق بين الاولى والثانيه كلها كفره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتراويح سنة. هذا قول محمد خفيف. نعم. قال والتراويح سنة. فاللي قبله قوله قال والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. نعم، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الصلاة في الجماعة واجبة. نعم. والتراويح سنة. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص الأعمى وقال من سمع النداء ثم لم يجد فلا صلاة له إلا من عذر، وأوجب صلاة الجماعة في الخوف. نعم. والتراويح سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم سنة نبوية، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم ترك خشية أن تفرض. صار الناس في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي صدر خلف عمر يصلون أوزاعا، صلى الرجل الواحد لنفسه والواحد والاثنين ثم جمعهم عمر على إمام واحد، فاستمر على الناس على ذلك إلى عهد الحاضر. نعم، هي سنة نبوية عمرية. نعم تراويح. نعم. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر رحمه الله. هذا يدل على أنه يكفر هذه الكفارة، يعني من ترك كفر. أما من تركها في أحد الوجوب هذا كافر بالإجماع، بإجماع المسلمين ما في خلاف. لكن مراد ان ترك كفارة تهاون فرد على المرجئة، وما نقول بعض الناس ان من يكفر ان الذين لا يكفرون تارك الصلاة، ويقول إنما كفر بتارك الصلاة فهو من الذين يسارعون بالكفر ويكفرون بغير دليل. نعم هذا رحمه الله ما شاء، وهو اللي تدل له النصوص ان ترك الصلاة كفر وتهاون كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة عصي حبط عمله، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. أحسن الله إليك. والشهادة. بعض الناس الآن بعض المرجئة يقول من يكفر بترك الصلاة هذا ثوري، هذا من الثوريين الذين يكفرون. نعم. هذا هو قول جمهور قول المحققين قديما وحديثا. ها؟ نعم. بعض المرجئة يقول الذي كفر ترك الصلاة هذا من الثوريين الذي يسارعون وكسر الناس وغير دليل. نعم. نعم هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. والشهادة والبراءة بدعة. نعم، الشهادة لمعين في الجنة بغير دليل بدعة، والبراءة براءة من الشيخين أبي بكر وعمر بدعة كما تفعل الرافضة. الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة المعين بغير دليل انه بينه في الجنة بدعة، ما يشهد الا لما شهد له النصوص العشر المبشرين بالجنة، وكذلك ايضا الحسن والحسين بلال عبد الله عليه السلام وغيرهم شهدت له النصوص. والبراءة من ابي بكر وعمر كما تقول الشيعة لا ولا الا ببراءة، يقول لا ولا الا ببراءة، يعني والمعنى لا يتولى احد علي الا ببراءة من ابي بكر وعمر، لا ولا لعلي الا ببراءة من ابي بكر. هذا بدعة، هذا قول الرافضة من أبطال بعض أهل السنة، يتولون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي جميعا كلهم يتولون ويترضون عنه، ما فيه ما يقال لا ولا إلا بالبركة، ربط هذا بهذا لا يتولى أحد علي حتى يكبر من أبا بكر وعمر، هذا من أبطال بعض كلام الرافضة. نعم. ها لا لا يعني يقول لا ولا لعلي إلا بالبركة من أبا بكر وعمر، هذا الشيعة. نعم. إيه؟ لأن الله سماهم شهداء. لا على حسب، لأن من قتل المعركة يسمى شهيد، هذا في أحكام الدنيا. أما في أحكام الآخرة فالله أعلم. ولهذا بول الخليفة قال باب لا يقال فلان شهيد، يعني في أحكام الآخرة. ويقال شهيد في أحكام الدنيا، يعني قد يكون شهيد في أحكام الدنيا وليس شهيدا عند الله. نعم يطلق الشهادة في الظاهر على في أحكام الدنيا، من رأيناه قتل في المعركة يقاتل في سبيل الله ولا نعلم عنه الخير نقول شهيد في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فالله أعلم. نعم نعم لا ما يلزم. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. نعم الصلاة على من مات من القبلة، كل من مات من أهل القبلة ولا يعلم عنه كفر ولا نفاق يصلى عليه، ومن علم كفره ونفاقه فلا يصلى عليه. يقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، بهذا القيد. إذا لم يعلمهم كفر ونفاق، لأن الله نص على هذا. نعم. ما يصلي في الحرم على أي جنازة، يقف ويقول ما أدري وش هو. هذا غلط، هذا تنطع، الأصل من يقدم المسلمين المسلم حتى تعلم يقين أنهم مسلم، هذا تنطع. نعم. وحرمان، هذا حرمان خير، الصلاة فيها أجر عظيم، فراص من الأجر. نعم. إيش هذا العبر؟ والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. نعم. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. نعم. فلا نسأل أحد الجنة بالجنة أو بالنار إلا بمشيئة الله النصوص. نعم. في خلاف، هذا قول لبعض العلماء أنه من شهد له بعض الخير فإنه يشهد له، فقال أحد لا يشهد إلا الأنبياء، والقول الذي عليه الجمهور أنه يشهد لمشهد له النصوص خاصة. وأما الحديث الذي قال في شهد الله في الأرض فلا قيل أنه خاص بأولئك النفر. نعم. يعني ما يتجه القبلة الصلاة والذبح إذا لم يعلم كفر أو نفاق، بهذا خير، لأن الله قيد الأفعال ولا تصل إنهم كفروا بالله ورسوله. إذا كان من أهل القبلة ولم يعلم كفر ولا نفاق الله يعلم. نعم. أما إذا لم يكن من أهل القبلة ما هم من أهل القبلة ما يصلي، هذا معروف ما يصلي، أو كان من أهل القبلة ولكن علم نفاق وكفره فلا يصلي. نعم. ها؟ نعم المسلم الذي يلتزم يتجه الى القبلة في الصلاة والذبح ويلتزم بالاحكام الظاهرة في احكام الاسلام، قال لهم اهل القبلة، خاف اليهود والنصارى ما هم من القبلة، اليهود والنصارى وجلس الخليل ما هم من القبلة، ولا يتجه للصلاة في القبلة ولا يلتزم. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو مسلم، له مالنا وعليه مالنا، معقول من هذا الحديث سموا اهل القبلة. إذا لم نعلم فأمره إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى على المنافقين أحكام الإسلام اللي التزموا وهم منافقون في الدرجة الثانية. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لما مات ودلي في حفرته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه من حفرته وألبسه قميصا ونفث فيه مريقا وصلى عليه، فلما أراد أن يصلي أخذ عمر بثوبه وقال صلي على منافق، فقال أن الأخر عني يا عمر فإني خيرت، فقيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر، أنت تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، فلو أعلم أني عدت زدت على 70 الأخرى لزدت على 70، ثم صلى عليه. وهذا قبل أن ينحى، قبل أن تنزل الآية، ثم نزلت الآية بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تنظر إنك هو له، فلم يصلي بعد ذلك على أحد. المقصود أن المنافق الذي يلتزم بالأحكام ولا ندري عن نفاقه أمره إلى الله، تجرى على أحكام الإسلام أمره إلى الله، يدفن وصلى عليه في الآخرة ودك أسفل النار، إذا ما لنا إلا الظاهر. أما إذا علمنا نفاقه وكفره فلا يصلي. نعم. والمراء والجدال في الدين بدعة. كذلك المراء والجدال في دين الله، كذلك المراء تغضب صاحبك فلا يجوز أن يجادل في الدين. قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال وجدهم بالتي هي أحسن، الجدال ليظهر الحق ويبطل الباطل مطلوب. أما الجدال بين المرأة في الدين لأجل الخصومة أو لأجل الباطل أو لأجل الإيذاء والإغراء والإغراب صحيح فلا يجب. نعم. لا مو بجدال، الجدال يظهر الحق مطلوب، جدال بالحق ولا لإظهار الحق. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها. نعم، ما شجر بين أصحاب الخلاف فأمر الله، ونعتقد أنهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مصيب مخطئ له أجر، وأن نعتقد أن ما الأخبار التي رويت عنهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل ولكن زيد فيه وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح ثابت. والصحيح الثابت هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر، كما حق ذلك الشيخ الإسلام في الوسطية عقيدة الوسطية رحمه الله. نعم. وكذلك نترحم على عائشة رضي الله عنها، ونعتقد أنها أم المؤمنين وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأنها صديقة وأن الله برأها من فوق سبع سماوات، فمن رماها بما برأ الله به قد كفر بالله العظيم. نعم. من رمى عائشة بما برأ الله به فهو كافر في إجماع المسلمين، لهم كذب لله. نعم. هي الصديقة بنت الصديق وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. نعم. قول في اللفظ هو يقول لفظ القرآن مخلوق، أو يقول القرآن كذا السبع الطوال من القرآن مخلوق، هذا من البدع. القرآن كلام الله نزل وغيره، لا تفرق بين اللفظ وبين المفهوم. يعني بعض الناس يشبه يريد باللفظ المفهوم، يقول لفظ القرآن يجي المفهوم فيقع في المفهوم، فهذا من البدع. القرآن كلام الله نزل وغيره مخلوق، هذه تفصيلات من البدع. ايش نقول ايش؟ قال والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. كذلك الاسم، اسم الله الاسم والمسمى، مثلا اسم الله مثلا يقول اسم الله الاسم مخلوق او ما اشبه ذلك، لان الاسم قد يطلق على المسمى والمسمى يطلق على الاسم. فاذا قيل الله اسم عربي هذا اريد به الاسم، واذا قيل الله فالموضوع به مسمى علم على الذات المقدسة. فالتفريق بين الاسم والمسمى والتفريق بين اللفظ والمفروض هذا من البدع. نعم. ذكر الله عنك حاشية كلام ابن جرير. قال وأما القول في الاسم أو المسمى، وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قيل هل الاسم هو المسمى أو غيره، فمنهم من قال هو المسمى ومنهم من قال بل غير المسمى، والصحيح أن الاسم للمسمى ولا يطلق بأنه المسمى ولا غيره، بل لا بد من التفصيل. فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى. فإذا قيل القرآن كلام الرحمن فإن المراد به هنا المسمى. نعم. وإذا قيل الله اسم عربي كان مراد به الاسم. نعم. وإذا قيل الرحمن اسم عربي فالاسم هنا للمسمى، ولا يقال غير المسمى لما في لفظ الغير من إبهام، فإن أراد بالغيرية هنا أن من إبهام بعد يعني الاسم، فلا يقال هذا الاسم هو المسمى أو المسمى غير الاسم، لا لما فيه من الإبهام. نعم. انت هذا الكلام نقل من التحاوي، نقل من التحاوي ذكر مصرف السنة والفتاوى وشرح الطحاويه وذكر كتبه. والثاني العبارة الثانية اللفظ والملفوظ تكلم عليه قال اللفظ والملفوظ. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر القائلين أن لفظنا بالقرآن مخلوق وأن حقيقة قوله هو قول الجهمية، قال

فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم. وكان من نسب ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم. وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ ذكرك الله عنك. نعم، هذا باطل. قول ذو رؤية الله في الدنيا هذا باطل وصادق النصوص ومن أبطل الباطل. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام قال ربي أرني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال ولن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. فقول في رؤية الله في الدنيا من أفضل الباطل، ولا يستطيع أحد أن يستحل رؤية الله. ولما تجلى الله الجبل تدكك وصعق موسى، خر موسى صاعقا، فلا يستطيع أن يستحل رؤية الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر في صحيح مسلم لما قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نور. وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفي القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظ النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد أو من وراء حجاب. هذا من أفضل الأبطال كصوفية، وقد أجمعت الأمة قاطبة على أن الله لا يرى أحد في الدنيا إلا ما الصوفية الصوفية، فلا عبرة بها. الصوفية عندها تخريف، لأن بعضهم يقول إذا رأى صدر قال لا ندري لعل ربنا يكون في هذا الصدر، صلى الله عليه وسلم. أجمع جمع على أنه لا يرى، واجمع على أنه وعلى أنه لم يره أحد في الدنيا، ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع على أنه لم يره في الأرض، وإنه اختلفوا في رؤية ليلة المعراج هل رآه على قوله فالصواب أنه لم يره في هذه الحديث السابقة، وإنما رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق والذي تدل له النصوص. فكيف يقول هؤلاء الصوفية الكلام؟ من أفضل الباطل. نعم. ترجمة الله عنك لعبد الواحد بن زيد. قال ما عبد الواحد بن زيد فهو عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري، حدث عن الحسن عطاء بن أبي رباح من مشايخ الصوفية صاحب وعظ رمي بالقدر، قال عنه الذهبي وحديثه من قبيل الواهي عندهم، انتهى. توفي بعد 50 و100. عبد الواحد يرى هذا. قال وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفرق أو لبس فيها حديثا، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. ولفظ في المجموع أحسن الله إليك، قال ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. هذه عبارات المجموع، مجموع الفتاوى. وأما النسخة هذه فيقول ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. يعني مقصود خفيف يقول إن الصوفية ما تكلم في الصوفية هذا لا ينسب إليه ونحن براء منه، هذا الكلام الذي يقول، يقول لا نقره. فالإنسان إذا أتى بقول الشاذ لا ينسب الصوفية، كما أن الفقهاء إذا من تكلم منهم بكلام في قول الشاذ لا ينسب الفقهاء، نعم. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاشئا وهو حسيس. قال واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم. نعم، لهم إشارات في الخفاء، تعرف في الخفاء، ولهم اصطلاحات وألفاظ خاصة فيهم التحقيق والإيقاع والقبض والبسط والجمع. من فضلك اقلب الشريط. التحقيق والإيقاع والقبض والبسط والجمع، كل هذه ألفاظ الصوفية. نعم. فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاشئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ قال رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. تره العيون بتحديد العيان المعاين المصطفى، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله. قال وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال هذا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام في أعظم مجمع. نعم. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله. يعني من زعم أن الله حل له شيء من الدماء أو الأموال أو الأعراض غير ما جاء في الشريعة إلا المضطر، فالمضطر فيما يحيي به نفسه يأكل حطر الميتة حتى ينقذ نفسه وليس له يستسلم للموت. يقول من زعم زيادة على ذلك فهذا كفر ولله، لأنه يزعم أنه في هذه الحالة أنه أخذ عن الله كما يقول الصوفية، قال أحد حدثني قلبي عن ربه وأنه لا يحتاج إلى الرسالة ولا يحتاج إلى جبريل، يقول أن يأخذ من المعدن الذي يأخذ من جبريل كما يقول الاتحادي، هذا كفر وضلال معناها ما تزعم الشريعة صلى الله عليه وسلم والعافية. فالله تعالى حرم الدماء والأموال والأعراض في أعظم مجمع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم الله تعالى الأرض. فمن زعم أن الله أباح له إلا ما كان مضطرا إليه فقد تعدى شرع الله وتعدى حدود الله وهو كفر وردة. نعم. قال إن المضطر على حال يلزمه إحياء النفس وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة. نعم. أو الصوفية الذي يقول أحد حدثني قلبي عن ربه ولا يعتزم بالشرع ويقول ما في حاجة إلى الرسل، ويأخذ عن الله مباشرة أو من المعدن الذي يأخذ من جبريل وهو من روح المحفوظ، هذا غلاة الصوفية الملاحدة الذي يوصل إلى قلب وحد وجود نعوذ بالله. نعم. وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. نعم هذا كلام الصوفي صراحة العشق على الله من عبارة الصوفية باطلة، الله من مورد حق المحبة والخلة فقط، أما العشق على باطل هذا من عبارة الصوفية. نعم. وأن إيش؟ وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نفى الله من ذكر المحبة في كفاية. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه. هذا كلام هذا قول أهل السنة والجماعة، إنه لا يحل في أحد من خلقه، هذا قول حلولي وهو كفر وضلال، قوله سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستو على عرشه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، وله الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. نعم. كلام الله حيثما تلي، إن تلي فهو كلام الله، وإن قرئ فالمقروء كلام الله، وإن سمع فالمسموع كلام الله، وإن حفظ فالمحفوظ كلام الله، وإن كتب فالمكتوب كلام الله، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. ففي عندك موقف الآن الله عنك عند الكلام على الخلة نقف على ونعفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. هذا من أبطل بعض كلام المعتزلة. الخلة هي نهاية المحبة وكمالها. هذا السنة هي سنة المحبة لله عز وجل، والخلة على ما يقول جل وعلا. الله تعالى له صفة الخلة وله صفة المحبة. والله تعالى اتخذ الخليلين إبراهيم ومحمد، والخلة هي كمال المحبة ونهايتها. وهي بالنسبة للمخلوق لا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد، ثم الخلة لأنها تتخلى شغاف القلب وتصل إلى سويداء، يعني نهاية المحبة وغايتها، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد، ما يسع القلب أكثر من واحد. بخلاف المحبة فإن القلب يتسع لمحبة كثيرة، ولهذا لما امتلأ قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بخلة الله ما صار في مكة، وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لكان لمن؟ لاتخذت إبراهيم. لا، يعني لو كان في القلب متسع لكان لمن؟ لأبي بكر، لكن ليس في مكة، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، لكن المحبة فيه. ولهذا كان النبي يحب أسامة ويحب ابنه أباه زيد ويحب عائشة ويحب عمرو بن العاص ويحب جماعة كثيرة. أما الصلة ما في مكة، تلا قلبه بصلة الله في صفة الصلة والمحبة لله عز وجل. أما الصلة والمحبة بالنسبة لله فهي صفة تعالى، صفة تليق بجلال الله وعظمته، صفة الصلة وصفة المحبة كسائر الصفات لا تقيد. وأنكر المعتزلة والجهمية الصلة والمحبة، قالوا ما في خلة ولا محبة، لأن الصلة المحبة لا بد أن تكون لمناسبة ومشاكلة بين المحب والمحبوب، وليس هناك مشاكلة بين الرب والعبد. فأنكروا وأبطلوا، وهذا من جهلهم وضلالهم. أعظم ما في صلة بين الخالق والمخلوق، أعظم صلة بين رب وعبد، الله تعالى يربي عباده بنعمة والعبد يتأهله ربه ويعبده. وفسروا الخلة بالفقير ومحتاج، الله اتخذ إبراهيم خليلا يعني فقيرا محتاجا إليه، هذا من جهلهم وضلالهم. حتى كل واحد فقير الله، حتى الكفر فقراء إلى الله، معناه أنه ليس خاصا بالله، معنى هذا الكفر شاركوا إبراهيم الخلة، والأصنام فقيرة محتاجة إلى الله، هذا من جهلهم وضلالهم. ففسر الخليل بالفقير محتاج، كل الناس فقراء، بل كل المخلوقات فقيرة إلى الله، ما صفي بي ما لم يكن لك ميزة للخليلين. نعم، أحسن الله إليكم. إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما. صدق رحمه الله، هذا عمل من خفيف من خير رحمه الله. نعم، صفتان، الخلة والمحبة صفتان، أحدهما أكمل من الآخر، الخلة نهاية المحبة وكمالها. نعم، والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم. صفات الخلق، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. نعم، صفة المخلوق تكيف تعلم، ما صفة الخلق لا تكيف تعلم تثبت، ونعتقد أن لها كفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، في نسخة مجموع الفتاوى واسم الكيفية عن ذلك ساقط، وعنده في النسخة هذه المحققة وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. حسم الكيفية، نعم، حسم الكيفية كيف الحسم ساقط؟ فالإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. الكيفية ساقط، حسم الكيفية، الحسم هو المنع، يعني منع الكيفية ساقط. نعم نعم، لكن معنى حسم، حسم معنى المنع، فإذا قلت منع الكيفية ساقط ما يصلح، الكيفية ممنوعة. كان نعم كيف جسم نعم لو قال حقيقة الكيفية أو الحر اسم أقرب، اسم أقرب اسم في نعم نعم. صحيح. عليها نسخة المجموع، عليها نسخته عليه الملك، عليها يعتد الصفات هذه أقرب. نعم نعم. وإما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات، التجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. نعم، ولهذا سئل النبي أي كسب أفضل؟ قال كسب الرجل بيده كل بيع مبرور. كسب الرجل بيده يشير الصناعات، صناعات كلها مباحة، بيع مبرور، صناعة أي صناعة من الصناعات، صناعة الحديثة الآن، البنا والدهان والسباك والكهرباء، كلها صناعات جديدة، النجار والحداد والجزار والخياط، كلها الله صرف فيها الإباحة إلا إذا كان مفش. نعم. والبيوع كذلك، سؤال النبي أي كسب أفضل؟ قال كسب الرجل بيده كل بيع مبرور. نعم. ونعتقد إيش؟ نعم. وإما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات. نعم. وإنما حرم الله الغش والظلم. وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة. صحيح. وإما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، لأنه أنكر، أنكر أنا دلت عليه السنة، دلت عليه النصوص، قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم. إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات. نعم، يعني الله تعالى أمر بأكل الحلال، كلوا يا أيها كل مما طيبات ما رزقناكم فإنه حلالا طيبا. فالله تعالى يأمر بأكل الحلال، ولا بد أن يكون الحلال موجود، ولا يمكن أن يأمره بشيء يستحيل وجوده، دل على أن الحلال موجود، الحلال موجود والحرام موجود. فالحلال كسب الحلال، كسب الحلال والصناعات التي يعملها الإنسان بيده والأجور، كل هذه من كسب الحلال. نعم. فمن حرم الصناعات معناها أنه صادم النصوص. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. ما يمكن أن يفقد من الأرض. وفي جاء في الحديث إن في آخر الزمان من لم يأكل الربا ناله من غباره، لكن هذا ما ينفي عن وجود الحلال. نعم. وإما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة. إيش هذا؟ يوم الأفطار. وإما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. نعم، ما نقول إن هذا مظهر جميل لأنه يكسب مكاسب خبيثة وكذا، ما يتهم. نعم. جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته. نعم. فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة. ولا ينبغي حتى السؤال، ما ينبغي السؤال في مثل هذا، ما ينبغي السؤال إلا إذا عرفت أن هذا الطعام وهذا الشيء اللي أعطاك إياه مسروق حرام، هذا لا تأخذ. لكن عرفت أنه ربا، رأيته تعامل بالربا وأعطاه الطعام واحد مثل ما فعل الارتكاحن لأبي بكر، أتى غلام له أعطاه الطعام قال تدري من هذا؟ متكهات الأودية في الجاهلية وما أعطنك هذا فأعطاني هذا ثمن له، هذا حرام. ولهذا أدخل أبو بكر الأصبع في حلقه حتى قام في بطنه وقال كدت أن تذكر. أما إذا لم تعلم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا اختلط الحلال بالحرام فلا بأس، إذا كان له مكاتب من حلال وحرام فتأكل لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وقبل حديثهم وهو يأكل من السحت، أخبر أنهم يأكلون السحت. إذا لم تعلم أن هذا الشيء بعينه حرام فلا بأس. نعم. يسأل لكن هذه المرة ما شاء الله. نعم. عيد العبارة. نعم. وإما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. في نسخة المجموع فليس علينا الكشف عما قاله. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة. إلا من داخل الظلمة يعني فلا يعني يتهم يعني في مخيره، هذا فيه نظر أيضا، فيه نظر من داخل الظلمة إذا كان مكسب يعني محرم قال قد قال له مكسب آخر بالتجارات وكذا يكون مختلف. إذا عرف في عينه فلا بأس، إذا عرف في عينه أن هذا المال محرم فلا أو هذا الطعام محرم فلا يأكله. نعم. ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه. إيه؟ ومن لا يزغ ومن صلى عليك. ومن لا يزغ وفي نسخة المجموع ومن ينزع ينزع هنا. ومن ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل. ومن يزع والثاني ومن لا يزغ عن الظلم. إيه؟ ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي. الظاهر ومن لا يزع أحسن ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، يعني كما حصل أبو بكر، يعني إذا لم تعلم أن هذا الطعام الذي قدمه بعينه مسروق أو مأخوذ ظلما فإنك تأكل. إذا اختلط إذا دخل واختلط بماله مثلك بيت المال، الآن بيت المال من زمان قال الشافعية بيت المال مفروض إذا انتظر ولا انتظر بيت المال من أزمنة بعيدة، بيت المال يختلط فيه الحلال والحرام ومع ذلك لا بأس بالأخذ المرتبات وغيرها. اللي اختلط كما طبع الشيخ الإسلام وغيره مختلف لا بأس به، لكن ممنوع شيء بعينه، شيء بعينه تعرف من الحرام انه مسروق، سرق مالا من شخص او سرق سلعه من شخص ورحي بها ما يجوز ان تشتريها، تعرف ان هذا حرام. اما اذا لم تعلم فليس معلم. نعم. وفي قدم الطعام هو انسان يبيع ويشتري ويسلو عليه مداخلات، قد يكون فيه غش وقد وفي شيء طيب وشيء غير طيب مخلوق، فلا بأس إذا لم تعلم حرام بعينه. نعم. السلام عليكم. ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه. فإن كان معه من المال عرف قصة غلام لما تكحن لرجل في الجاهلية وأعطاه إجرة الكيان. نعم. السلام عليكم. فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال كل منه وعليه التبعه. وإذا اختلطا أحسن الله إليك، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، اختلط الحلال بالحرام، نعم، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال كل منه وعليه التبعه، عليه الإثم، كل منه وعليه الإثم، إذا لم تعلم فالإثم عليه لا شك. والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. وقف على الناس طبقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. هذا خفيف؟ نعم أحسن الله. قال: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. نعم، وتكون أحكام الدار جارية عليه إذا كان حيا، إذا كان حيا ولم تصل الروح إلى الحلقوم فأحكام الدار جارية عليه، إذا كان عقله ثابت عليه الخوف والرجاء، يخاف من الله، يخاف من عقابه، ويرجو، يجمع بين الخوف والرجاء. نعم، فالقنوط واليأس من روح الله هذا شو سوء ظن بالله، كما أن الأمر يستغفر، فالمؤمن بين الخوف والرجاء، يعبد الله بين الخوف والرجاء، فهو يخاف حتى لا يسترسل المعاصي، يمنعه الخوف من يسترسل المعاصي، وهو أيضا يرجو رحمة الله وثوابه حتى لا يتشائم ولا يقنع ولا يسترسل ظن بالله، فهو خائف غير مسترسل المعاصي، وراجي غير قانط وغير متشائم وغير مظن بالله، بل يرجو رحمة الله. نعم، فلا يطغى به الأمر حتى يصف المعاصي، ولا يزيد في الخوف حتى يقرض ويتشائم ويسيء الظن بالله، بل الخوف والرجاء، يعبد الله بالخوف والرجاء كجناح الطائر. نعم، قال تعالى عن عباده: يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا. أصلاً أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم حسن الله. فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل ما قال بذلك. سبحان الله. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم. ما عقل، نعم. أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه. نعم، وهذا أجمع عليه المسلم، ومقتضى النصوص أن كل عاقل عالم لا تسقط عنه التكاليف. يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يموت، إذا مات سقط عن التكاليف. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تسقط التكاليف إلا بأحد أمرين: إما رفع العقل، إذا رفع العقل إذا كان صغيرا لن يبلغ أو مجنونا أو مغمى عليه هذا تسقط عن التكاليف، والثاني أو الموت إذا مات. أما ما دام العقل ثابت والحياة موجودة فإنه يكلف، ما أحد يسقط عن التكاليف. وقالت الصوفية إن تسقط التكاليف عن بعض الناس، عن بعض الخواص الذين وصلوا إلى مرتبة عالية وتجاوزوا مرتبة العوام وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لا تسقط عن التكاليف. واستدلوا بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين العلم، إذا وصل العلم سقط عن التكاليف، وهذا كفر وضلال. يقسم الناس إلى طبقات، العامة عليهم التكاليف، ومن العامة الأنبياء والرسل، خوف ورجاء وصلاة وصيام، الخاصة يقسم الناس التكاليف وصل إلى الله، تجاوز مغفرة العوام، وخاصة الخاصة عنده والعياذ بالله الملاحدة يقول بحلف الوجود، فلكم رضا. قد أجمع العلماء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قال إن هناك أحد تسقط عنه التكاليف وعقله ثابت في زمن الحياة يستتاب أي ثابت وإلا قتل مرتدا نعوذ بالله، ما هناك أحد تسقط عنه التكاليف أبدا إلا إذا فقد العقل أو مات. قال تعالى واعظ ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. نعم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة. نعم. إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. والأنبياء أشرف الناس ومع ذلك هم أعظم ناس عبودية لله، هم الذين وفروا مقام العبودية حقها عليهم الصلاة والسلام. نعم. الله. وأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، العبودية الخاصة والرسالة، ولهذا وفر الله بالعبودية في المقامات العالية في مقام التحدي، وإن كنت في رجل ما نزل على عبدنا فأتوا بسورة مثله، في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعو، أشرف مقامات النبي ثم العبودية الخاصة والرسالة، فكيف بغيره؟ نعم. لكفرهم والله العظيم وانحرافهم نعوذ بالله. نعم. من هم؟ مثل ما قال الشيخ أجمع العلماء على أن من قال إن أحد تسقط عن التكاليف قال يستتاب فيتاب وإلا قتل. وعندنا من الكافر كيف يصلى عليه؟ فأنا أعتقد أن هناك أحد تسقط عنه التكاليف على مرتد نعوذ بالله. ها؟ إيش؟ نعم. إذا زوج شخص يعتقد اعتقادا كفريا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتم من المؤمنات فلا ترجعوا من الكفر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فالمؤمنات لا لسنا حل للمؤمنين ولا هم يحلون لهم ولا تكون مشركين حتى يؤمن. أنا مشرك كيف يزوج؟ ها؟ هو عقد النكاح. هو لي. هو المأذون. إيه. فكذا المأذون. المأذون يلقن. المهم الولي. الولي. الولي إذا كان ولي المرأة مسلم هو اللي يقول زوج. بس هذا يلقن. المأذون يلقن. يقول كل زوج. ويقول لهم قل قبل ولا يبغي ثم أيضا لا يبغي يكون مأذون غير مسلم كيف يقول هذا؟ ها؟ نعم؟ صلى الله عليه وسلم يجب أن نبعد هذا ولا يؤتى إليه. نعم. السلام عليكم. نعم. إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية لإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. هذا اعتقاد الصوفية، يأخذ العبودية إلى إيش؟ صلى الله عليه. يقول من زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء، إلى الفضاء، إلى الفضاء تحر من الدين، تحرر من الأوامر والنواحي، لأن الصوفي يزعم أنه تحرر، يقول وصل إلى الله خلاص انتهى، يتحرر خرج من العبودية رق، خرج من الرق إلى فضاء، فضاء الحرية، خلاص صار يعمل ما يشاء، يستصنع التكاليف، يزني، يسرق، وهكذا، ولهذا بعض الصوفية والعياذ بالله يعملوا مع الشيوخ، مع الشيوخ الصوفية، ويأتي الشيخ لا الشيخ الصوفية لا يمنع من شيء، قد يدخل على البيت فلا يمنع، يدخل على بيته وعلى أهله يفعل ما يمنع، سقط عن التكاليف، سقط عن التكاليف يفعل ما يشاء، هذا كفر وضلال. وإذا كان يزعون يصل إلى الأحدية يعني الأحد يكون واحد يعني يتحد مع الله, هذا هذا هذا قول الاتحادية, هذا أكثر الناس قول قائم الوحدة الوجود, ولا الوجود واحد, الرب عبد والعبد رب, أنت الرب وأنت العبد, ما في فرق بينهم. رئيس بالعربي رئيس وحدة الوجود يقول الرب وعبد والعبد رب, يا ليت الشعر من المكلف إن قلت عبد هذا كبير أو قلت رب أن المكلف, يقول ما أدري ما أدري أيهم العبد وأيهم الرب, العبد هو الرب والرب العبد, إن قلت العبد كيف يكلف, إن قلت رب كيف, العبد هو الرب والرب هو العبد. وفي قال وفي قال فذاك إن قلت عبد فذاك بيت أو قلت رب أن يكلف, من عرض رأس وحد الوجود ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك والعبد فقط وكثرة الوحدة, يقول ما هذا توحد تعادلات في التوحد من عرض. ويقول على الله الله العلي الأعلى, يقول علي على من العلي على من وما ثم إلا وعن ماذا وما هو إلا, نسأل الله العافية. يقول سر حيث شئت فإن الله ثم, وقل ما شئت فالواسع الله, فالواسع الله, يقول كل شيء ترى في هذا الوجود هو الله نعوذ بالله. ويقول هؤلاء الملاحدة يقول فإذا أكلهم ثم جاني, هذا ما يقول هذا عاقل, يقول لا هذا التعدد وهم, وأنت ما تفهم مذهب الاتحادية إلا إذا خرقت العقل وخرقت الشرع وخرقت الحس, يعني ألغي هذه, ألغي عقلك حتى تكون مدينة, وألغي الشرع حتى تحرر من الأديان ثم تفهم مقر مذهب الاتحادية. نسأل الله السلامة والعافية, نعوذ بالله من زيادة القلوب. وكهذا يعني العامة على سطر في عافية من هذه الأشياء, لكن هذا لما ذكر هذا محمد الخليفة رحمه الله لا بد أن يبين لطلبة العلم, هذا موجود الآن, أقول موجود الاتحادية موجود الآن, ولهم هناك من يدافع عنهم, من عربي الآن له كتب, له فتوحات المكية وفصوص الحكم, وله أيضا معارضة في القرآن ثم فصل سميها فصوص, يأتي بقصة قوم نوح ويعارضها يفسرها بتفسيرات إشارات رموز الاتحادية, ثم يأتي قصة هود وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم عبارة خفيفة. بسم الله عليك. قال ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية, يعني فتتبع التكليف صار ما عليه تكليف ولا هو رقيق, مو برقيق لله, وش يكون إذا رقيق للشيطان, خرج من رق العبودية لله فيكون عبدا للشيطان ولا بد. نعم إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية, إسقاط العبودية ما يتعبد الله بأي عبودية, لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا يتلف محرمات. نعم. والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية, الأحدية يعني يكون هو الواحد يتحد بالله نعوذ بالله. نعم. بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة, الله العافية, إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما. لا هذا معذور مرفوع عنه القلم. إلا من اعتراه إيش؟ إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما. معتوه يعني نقص العقل أو مجنون معروف أو مبرسم يهدي هذيان خلل في رأسه. نعم. وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع إغمى. نعم. ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة, فذلك خارج عن الملة وفارق للشريعة. نعم. مرفوع عن التكاليف. نعم. دافع عنه يتكلم فوق الإعلام يقول إذا كان يدافع عنه ويعلم حقيقة حاله فهو كافر مثله, من دافع عن الكفر فهو كافر مثله, نسأل الله العافية. نعم. الفرق واضح, الحلولية يستثنى شيء لحد محل في الآخر كالماء محل في الكوز, والاتحادية يقول وجود واحد, ولهذا من قال على الاتحادية أن الحلولية قال ما تعرف المذهب, احنا ما نقول باثنين حل حد محل في الآخر, لا اثنينية ولا تعدد الوجود واحد, وما يقول بالحلول يقول اثنان حل احدهما في الاخر كالماء في الكوز. نعم. السلام عليكم. أشد كفر الاتحادية من الفضلية. ها كلهم كفر بعضهم كلهم أصل من الصوفية. نعم وأصل منبثق عن مذهب الجهمية لأن كانوا أصل والصفات وأصل يقول بالثلوث ثم يقول بالاتحاد. نعم ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. نعم من زعم أنه يشرع الخلق أنه يعلم أحوال الناس بدون الوحي بدون شيء أخبر به النبي هذا كافر يعلم هذا من دعوة علم الغيب يزعم أنه يشرع على الناس أنه يعلم أحوال الناس يعلم المؤمن وغير المؤمن يعلم الصحيح وغير الصحيح يعلم السعيد من الشقي هذا دعوة ومن دعوة الغيب فقد كفر. الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم ومن ادعى ومن زعم ومن زعم الإشراف على الخلق نعم. حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير مقاماتهم حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل نعم. من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. الله نعم. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. يعني هذا مجمل يعني يعرف ما قال يعني غير دليل. نعم عندك زيادة يعني في صعب هذا يأتي طبعا تقديم التأخير إلا العبارة هذه قرأ ما في زيادة عندك طبعا. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. نعم قال رده والعياذ بالله لأن ذا دعوة العلم الغيب. نعم إذا كان يعلم هذا وبين له وأفر نعم يكفر بعينه إذا كان مثل وجه هذا أو يخشى من يجهل لا يبين له. فإن كان لا يجهل مثل هذا أو بين له وعرف هذا يكفر بعينه. نعم هذه مجملة هذه يعني في شيء من دعوة المغيب يعني من دعوة المغيب. نعم والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء. الفراسة يعني خاطر يهجم على الإنسان يثب عليه وثوب الفريسة الأسد على فريسته وسمع اشتقق الفراسة من الفريسة خاطر يهجم على الإنسان يثب عليه وثوب الأسد على فريسته هذا هو يعني خاطر يهجم على الإنسان يعني يثب عليه فيعطيه الله نور. وفي الحديث تقول فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وسببه نور يقذفه الله في قلب عبده. هناك فراسة الرياضية هذه يعملها الصوفية والفلاسفة فراسة الرياضية ويجوع نفسه ويقلل من الأكل حتى يصح بدنه وكذلك يقلل من النوم يسمى بعض الناس رجيم هذه يسمونه رجيم يقلل من الأكل هذا من باب الفراسة حتى يصح بدنه هذا يفعله الأظنة كثير الوهم والأطباء وهناك فراسة أيضا خلقية وهي الاستدلال بالخلق على الخلق وهذه أيضا دائرة الملح والذنب فتكون فراسة إيمانية وهي الذكر والأنثى خاطئ نور يقذف الله في قلب العبد وفراسة رياضية هذه بداية المدح والذنب وقد تصدق وقد لا تصدق مشتركة بين المؤمن والكافر الرياضية يقلل الأكل ويقلل الطعام يقلل النوم حتى يصح بدنه فراسة خلقية الافتراض بالخلق على الخلق باستدلال يقول طول الرقبة على الغباوة، قص الرقبة على الحماقة، وجمود العينين على بلادة صخدها، وسعة الصدر على سعة الخلق. هذه قد تخلق غرض تصيب ومشتركة بين المؤمن والكافر. قال فراسة خلقية، المهم الفراسة الأولى، الأولى فراسة الإيمانية، هذه هي اللي جاءت في الحديث، حديث تقوى فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الحديث ذكرها الألباني رحمه الله قال إنه ضعيف، إنه ضعيف، ولكن الحديث له طرق ساقها الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة الحجر على قوله تعالى إن في ذلك الآية من المتوسمين، وساق له عدة طرق وشد بعضها بعضا. الحديث حسن لا بأس به، وين ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله محدث كبير، فالحديث معروف عند أهل العلم وحسن. ذكر الحديث عبد الله عنك محقق. نعم. قال وأشهر دليل يستدل به على الفراسة حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، رواه الترمذي. وقال الترمذي هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم، ورواه ابن جرير في تفسيره، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والعقيل في الضعفاء، وذكره الهيثمي في المجمع وحسن إسناده، وذكره الكناني في تنزيه الشريعة وحسنه، وذكره أيضا العجلوني في كشف الخفاء وحسن إسناده. وقال الشوكاني في فوائد المجموعة بعد ذكر الحديث وعندي أن الحديث حسن لغيره وأما صحيح فلا، وذكر بعض الشواهد، وذكره ابن حجر في الفتح وسكت عنه. هذا مجمل ما قيل في هذا الحديث الذي يعتبر أشهر الأدلة على الفراسة. وقد علق ابن القيم على هذا الحديث قوله وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله. وفات على المحقق ما ذكره الحافظ ابن كثير على عيد إن في ذلك الآية المتنسلين، فات على المحقق. ها؟ ذكر قبل ذلك قال وما يدل به على الفراسة قوله تعالى إن في ذلك ما قرأت عليه. نعم. المقصود أنه حسن كما والألباني رحمه الله وعافه. نعم. الله يريك. قال وما يستدل به على الفراسة قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال مجاهد وغيره أي للمتفرسين، وإلى هذا القول ذهب ابن جرير وأبو عيسى والترمذي، ونسب ابن القيم هذا القول لابن عباس. وقد علق ابن القيم على هذا الحديث بقوله وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من مشكات قريبة من الله بحسب قربه منه، وأضاء له النور بقدر قربه، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب. وقسم الفراسة إلى ثلاثة أقسام: الأولى الفراسة الإيمانية وهي التي سبقت الإشارة إليها، الثانية فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي. وقال فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وذكر أن هذا القسم مشترك بين الكافر والمؤمن، وهي ليست دليل على إيمان أو ولاية. الثالثة فراسة خلقية. خلقية. أحسن الله إليك. فراسة خلقية وهي التي يستدل بالخلق على الخلق، نحو قولهم من كان كثير لحم الخدين فهو غليظ الطبع، ومن كان عنقه قصيرا جدا فهو ذو مكر نحو ذلك، ومن كان طويل الرقبة فهو غبي كذا، ومن كان قصير فهو، يعني كل هذه استدلالات قد تصيب وقد تخطئ، ما تدل على شيء، مشتركة دائرة بين المدح وبين الذم وبين الصدق وكذا. نعم تخمين أكثر تخمين. نعم نعم. إيش بعده؟ ومن زعم أن صفته قائمة بصفته لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته. ومن علي العيس هذا كلام ابن خفيف لما سبق. قال والفراسة حق على أصول ذكرناها،